ذكر هجوم السيد أحمد خان على روسيا ثانيا وبيان وقعة قلعة أليكسين التي نسبها الفاضل المرجاني لكتشي أحمد خان الموهوم. قال كرامزين: إن الإيوان الشاب لم يقع بينه وبين التتار شيء يذكر، غير أن بعض المفارز من عساكر أحمد خان كانوا يغيرون على ولاية رازان، إلا أنهم كانوا لا يتعدون على ولاية موسكو، وكان الطالع يرقي الروسيا وينزل التتار. ولما كانت سنة 1468 المصادفة سنة 873 هجري، أرسل قازيمير كيناز ليتوا ولهستان سفيرا إلى أحمد خان بهدايا ثمينة يدعوه إلى الاتفاق على محاربة الروسيا، ويقول له: أنت من ذاك الطرف وأنا من هذا الطرف. فقبل أحمد خان وأرسل إليه سفيرا من طرفه لتأكيد ذلك وليخبره بأنه يسير على الروسيا بعد أشهر. فبعد أن أتم استعداده للحرب وجمع العساكر خرج قاصدا الروسيا بموجب وعده. فلما سمع إيوان ذلك الخبر أرسل فيودور ابن داويد مع العساكر وجمع من الأمراء إلى نهر أوقا ليصدوهم عن العبور وليحاربوهم. ولما وصل الخان إلى قلعة أليكسين خرج بنفسه إلى قولومنا وأراد أن يدير عسكره من هناك، وكان معه الأمير دانيار ابن قاسم خان مع عسكره. وكانت من سياسة إيوان أن يحرض التتار على التتار ويسلط بعضهم على بعض ويلقي العداوة بينهم ويفرق كلمتهم ويشدد شملهم. وكان عدد عساكره الذين جعلهم في مقابلة التتار بلغ 180 ألفا مستوعبين مسافة 150 ويرستا. ومع هذه الأسباب القوية كلها كان اسم الخان واسم التتار يورثان الخوف والدهشة في قلوب الروس، حتى أن أم إيوان هربت من خوف التتار إلى روستوف ولم تقدر أن تقعد في موسكو. ولما نزل الخان أحمد في أليكسين أحرق البلد وأسر كثيرا من أهلها وغرق كثير منهم في نهر أوقا، وبقيت عساكر الروس متفرجين لهذه الأحوال في شاطئ آخر من النهر ولم يحصل منهم أدنى حركة. ولما وقع نظر أحمد خان على عساكر الروس ورأى ترتيباتهم وانتظامهم تحير من ذلك وتأثر من كثرتهم، فأمر عسكره بالتأخر فتأخروا بالتأني والانتظام. ولما دخل الليل توجهوا إلى بلادهم بالسرعة حاملين ما خف وتاركين الأثقال، حتى وصلوا إلى بلادهم في 6 أيام، وقد قطعوا تلك المسافة وقت مجيئهم في 6 أسابيع. ولكن الروسيا لم تتجاسر أيضا على تعقيبهم لاستيلاء الخوف عليهم كما ذكرنا. قلت: هكذا ذكر مؤرخ الروس، ولعل هنا أسبابا أخر مقتضية لرجوعهم مثل الاختلال والهجوم على كرسي السلطنة من طرف خوانين قرم أو غيره كما وقع سابقا. وقال الفاضل المرجاني إنه بلغه قصد دانيال ابن قاسم بلدة سراي من جهة وقصد أخيه مرتضى من جهة أخرى، إلا أن قوله أخيه مرتضى مخالف لما قاله كرمزين فإنه جعله ابنه كما سيذكر. وعلى كل حال لا يتصور منهم الهجوم. وأما دانيال فيمكن أن إيوان أرسله بقصد الاحتيال لرجوع أحمد خان، وأشاع ذلك في معسكر أحمد خان كما فعل مثل ذلك في الوقعة الآتية فتنبه، والله سبحانه أعلم. الذكر وقائع السيد أحمد خان مع خان قرم منكري كراي خان. وقال كرمزين: وفي سنة 1467 يعني ميلادية، ولعله في نصفها الأول فيكون في أواخر سنة 871 هجرية وفقا لما ذكر في 7 السيار، توفي حاجي كراي خان القريمي وخلف 6 أولاد: نور دولة حيدر أو سميمارة يمغورجي ملك أمان وواحد غير. ثم ذكر جلوس منكلي كراي خان على مسند خانية قرم بعد ذكر مجرياته مع بعض إخوانه، ثم ذكر اتفاق روسيا مع منكلي كراي خان على المدافعة وقال: وكان اتفاقهم على الوجه الآتي، وهو أن منكلي كراي خان يعين روسيا على ليتوا التي هي خصيمهما، ويعينه الكيناز إيوان على دولة أوردو الذهب التي هي خصمه. وكان هذا الاتفاق مفيدا للطرفين فائدة كثيرة، حيث أن دولة سراي انقرضت واستقلت قرم بالخانية ونجا من الخوف، وفائدته للروس لا تعد ولا تحصى، حيث إنها تخلصت من رقية التتار التي امتدت إلى 250 سنة. تخلصاً أبدياً وغلبت على ليتوا التي كانت تغلب عليها دائماً. فاستفادت الروس من هذا الاتفاق استفادة كلية، وهي وإن كانت تعطي لمنكلي كرايخان في مقابلة ذلك شيئاً من الخراج، إلا أنه كان بالنسبة إلى استفادته من جهتين لا شيئاً محضاً، فإن هذا الاتفاق قد خدم لترقي الروس وعظمته خدمات كثيرة. ولكن هرب منكلي كرايخان بعد ذلك بمدة يسيرة إلى كفة، والتجأ إلى جنويز بسبب خروج أخيه حيدر عليه. وفي عين هذا الوقت جاء كوك أحمد باشا إلى كفة من جهة السلطان محمد فاتح عليه الرحمة، واستولى عليها وخربها، وأسر من فيها من جنويز والروس، وأسر أيضا منكلي كرايخان وحمله إلى السلطان، فنصبه السلطان خانا إلى قرم وأرسله هناك. ولكن كان أحمد خان أرسل ابنه إلى قرم بعساكر كثيرة، فدخلها واستولى عليها وضبط جميع بلادها. فاستولى على الروسيا خوف عظيم من هذه الجهة، فنصب أحمد خان في قرم واحدا من أولاد الخوانين يسمى جامبك أوزيني بك خانا في قرم من جهته. وكان جامبك هذا سابقا في خدمة إيوان، فأرسل إلى إيوان يقول له إنه إن طردوني من الخانية فهل يقبلني إيوان كما في السابق. فسر إيوان بذلك سرورا عظيما، وأرسل إليه يقول إنه قد قبلك سابقا وأنت وحدك لا ملك لك، والآن كيف لا يقبلك وأنت صاحب ملك عظيم، بل ينظر إليك الروسيا بنظر المحبة والمودة. وكان ذلك في سنة 1376 ميلادي، المصادفة سنة 881 هجري. قال وكان خان أوردو الكبير أحمد في تلك الأثناء يعد خانا كبيرا، وكانت الروسيا أيضا معترفة بذلك، وكانت تؤديه الخراج كما في السابق. ومتى جاء أحد من طرف الخان إلى موسكو كان الكناز الأعظم يستقبله من خارج موسكو، وكانوا يفرشون لمن يقرأ فرمان الخان مفارش من السمور فيجلس عليه ويقرأ فرمان الخان، والكناز الأعظم وأمراؤه يسمعون جاثين على ركبهم. وكان في وسط دار إمارة الروس المسماة عندهم بكريملة، دائرة مخصوصة لمأموري الخان، ويقيم بها سفير الخان والباسقاق يعني عامله وكثير من المأمورين، وكانوا بهذا السبب واقفين على أسرار الروسيا وحركاتهم وسكناتهم. وكانت تلك الحالة لا تلائم طبع صوفيا زوجة الكيناز إيوان لكونها من سلالة قيصر الروم، فقالت يوما لزوجها إيوان إلى متى أستمر أنا جارية للتتار، لا أحب أن تخدم التتار بعد ذلك وأن تحترمهم هذا الاحترام. وكانت تريد دائما أن تخلص الروسيا من رقية التتار، وكانت ذات حيلة وخدعة، فمن حيلتها أنها كتبت إلى زوجة أحمد خان كتابا تقول فيه إني أمرت في رؤياي أن أبني معبدا في الدائرة المختصة بمأموري الخان في كريملا، فأرجو من مرحمتكم أن ينقل حضرة الخان هذه الدائرة إلى محل آخر ويأذن لي في بناء معبد في محلها من كريملا. وأرسلته مع واحد من أخصائها بهدايا عظيمة، فصار رجاؤها هذا مقبولا لدى الخان، وأرسل منشورا مشتملا على الإذن بذلك. فأخرجوا مأموري الخان من كريملا إلى محل آخر، وبنوا في دائرتهم من كريملا كنيسة وسموها بكنيسة أسباس، فكانوا بعد ذلك لا يتركون مأموري الخان يدخلون دار الإمارة، فصارت التتار بهذا السبب لا يقفون على أسرار روسيا، وعينوا لاستقبال من يجيء من طرف الخان مأمورين مخصوصين، وعينوا لنزولهم وقراءة فرمان الخان محلا مخصوصا خارج دار الإمارة. وكان ذلك من نقصان تدبير الخان المذكور، وكانت الروسيا تتدرج هكذا في التخلص من سلاسل رقية التتار قدما فقدما، وكانت التتار أيضا مواظبين على إرسال تلك السلاسل وإرخائها. قلت كيف لا يرسلونهم بعد أن انضمت إلى الدب المسلسل جسم غفير من جنسهم وصاروا يهجمون عليهم معه من كل جانب؟ نعم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ويقال لهذا انعكاس الأمر وانقلابه، فإن الروسيا كانت قبيل هذا بمدة يسيرة على ما كانت عليه التتار الآن من تفرق الكلمة وتشتت الآراء والمقاصد والشقاق والنفاق. وكان المؤرخ كرامزين يتأسف على ذلك ويقول إن هذا من صنيع التتار وخدعتهم، وأنهم يجتهدون في تسليط الروس على الروس كما مر عنه. نعم، كانوا يفعلون ذلك حين كان باب الإقبال مفتوحا لهم، ولما أغلق باب الإقبال دونهم وفتح للروسيا انعكس الأمر، فسبحان من أقام العباد على ما أراد، وهو الفعال لما يريد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ألا ترى ما قاله المؤرخ المذكور بعد ذلك؟ قال: وعلى كل حال كان اطمئنان قلب الكيناز إيوان من جهة التتار في ازدياد دائما، لعلمه ويقينه أن قوانين التتار سينقرضون عن قريب انقراضا كليا بسبب محاربة بعضهم بعضا، ولذا أمسك يده عن محاربتهم وصار يداريهم بتأدية الخراج لهم وإرسال الهدايا إليهم لتنظيم أموره وتحسين أحواله بالراحة والاطمئنان. وكان في سنة 1474 ميلادي المصادفة 879 هجري يقرأ في فرمان الخان في موسكو، وكان سفير الخان ميرزا قراجق أيضا فيها مع 600 نفر من عسكر التتار، وكان سفير الكيناز أيضا عند الخان، وفي السنة المذكورة كان 3200 من تجار التتار مشغولين في الروسيا بالتجارة، وكانوا جاؤها 40,000 من خيل آسيا. وفي سنة 1475 رجع سفير الكيناز إيوان لازاريق من الأوردو الكبير وأخبره أن أحمد خان أرسل تريويزان سفير وينيتسيان إلى إيطاليا بحرا ولم يرد أن يحارب عثمان لي. قلت: يفهم من هذا أن مجيء هذا السفير من طرف قرال إيطاليا إنما هو لدعوة أحمد خان إلى محاربة عثمان لي، وأنه لم يجبه إلى ذلك، وقد ناسب هذا أن ننتخب ما أطنب فيه السيد محمد رضا أفندي في السبع السيار في بيان مجريات أحمد خان مع مكلي كراي خان، لكونه ملتقيا ما ذكره كرامزين في بعض النقط ومفرقا إياه في بعض آخر منها ليكون المطالع على البصيرة. قال: لما توفي حاجي كراي خان في سنة 871 جلس مكانه ولده منكلي كراي خان، وبعد 3 أشهر خرج عليه من بني أعمام السيد أحمد خان السرائي نور دولة سلطان، فهرب منكلي كراي إلى جانب كفة وطمان ولاذ بكفرة جنويز، وبعد مدة خرج على نور دولة أخوه كلديباي باتفاق من سائر إخوانه وقتلوه، وبعد 15 يوما من هذا ظهر منكلي كراي ثانيا وهجم على كلديباي فانهزم المذكور وهرب إلى جانب إيدل، واستولى منكلي كراي على جميع ما في معسكره وقتل أتباعه وجلس إلى كرسي الخانية ثانيا، وما اشتهر بين الناس من أن عسكر السلطان محمد الفاتح عليه الرحمة أسروه مع كفرة جنويز وحملوه إلى السلطان، وأن السلطان نصبه خانا إلى قرم وأرسله هناك بإعطاء أسباب السلطنة خارج عن دفتر الصدق والسداد، بل الصواب في هذا الباب أنه لما تيقن أن طرد كفرة الجنويز الذين استولوا على سواحل قرم بعد دخول القسطنطينية في حوزة عثمان لي وتطهير قرم من لوث وجودهم، وكذلك التخلص من مخالب السيد أحمد خان موقوف على التشبث بذيل السلطنة العثمانية والانتساب إليهم، كتب إلى السلطان المشار إليه بإعلامه ذلك، فوقع ذلك موقع القبول من السلطان، فبعد ذلك أرسل إليه كديك أحمد باشا مع فرقة من العساكر العثمانية، ففتحوا البلاد الساحلية واستردوها من يد الجنويزية ودمروهم تدميرا، وشتتوا شملهم بتضييقهم بالعساكر العثمانية بحرا وبعساكر التتار برا، وكان ذلك في سنة 880، وجعل تاريخ فتحها شفقة 880. وبعد أن اطمأن خاطر منكلي كراي من هذه الجهة أراد أن يخلص نفسه من تشويش تخت إيلي يعني هجوم قوانين الأوردو الكبير وسراي، واستعجل في ذلك وتهالك ولم يراعي الحزم والاحتياط، فأرسل في طليعته من الأمراء المعبر عنهم بقراجو أمير لواء شيرين مع قبيلته، فتقدم على الخان مرحلة واحدة، فصادف منكلي كراي في تلك الأثناء مرتضى سلطان أخ السيد أحمد خان وقد أرسله أخوه لتجسس أحوال العدو، فأظهر له أنه متنفر من أخيه السيد أحمد خان وهارب منه، فصار منكلي كراي ممنونا ومسرورا به، واشتغلوا مدة هناك بالعشرة حتى وقف السلطان المشار إليه على أسرار منكل كراي ونواياه، فأرسل إلى أخيه السيد أحمد خان يخبره بذلك، فاستعد السيد أحمد خان للمدافعة والمقاتلة. ولما اطلع منكل كراي على خدعة السلطان مرتضى حبسه عنده وتوجه نحو ما قصده من محاربة السيد أحمد خان. ولما انتشب القتال بينهما انكسر عسكر البغاة وجرح منكل كراي وتخلص من مخلب السيد أحمد خان وهرب وتحصن في قلعة قرقر قرق أر المشهور الآن بقلعة إجفود يعني يهود، وهو بقرب بغجة سراي. فتعقبه السيد أحمد خان لعلمه بأن إزالة وجود مثل هذا الذي يسعى ويجتهد في تخريب دولة التتار واستيصالهم من أهم المهمات وأشد اللوازم شرعا وعقلا، فاستولى على بلدة صلغات الواقعة بقرب كفا بعد محاصرتها 40 يوما، ثم توجه إلى كفا وغب وصوله أرسل إلى محافظ القلعة من طرف الدولة العثمانية مير ميران قاسم باشا يطلب منه تسليم القلعة إليه، فأظهر له المشار إليه الموافقة والانقياد والمحبة والوداد يعني لاقتضاء الوقت هذا. ففي تلك الأثناء جاء واحد من طرف إسطنبول ودخل على مجلس الباشا المومى إليه، وعنده سفير السيد أحمد خان، فقال للباشا إن السلطان سمع قصد السيد أحمد خان فأرسل عساكر كثيرة مع المدافع وسائر الأسلحة لمحاربته، فأمر الباشا في عين ذلك الوقت بإخراج السفن إلى وجه البحر ليرى السفير المذكور كأنها جاءت من إسطنبول حاملة العساكر، وأمر بضرب المدافع أيضا لإلقاء الرعب في قلوب السيد أحمد خان وعساكره. ثم قال للسفير المشار إليه ها قد رأيت الحال وسمعت المقال، لا تسلم القلعة بدون المحاربة والقتال، فقل للخان المشار إليه يستعد للقتال ومبارزة الأبطال. فلما بلغ السفير المشار إليه ما رآه وما سمعه للسيد أحمد خان استولى الخوف عليه واختار الفرار على القرار، فتوجه نحو دياره مع عساكره. ما تعلق به المقصود وستأتي البقية. قال كرمزين بعد ذكره ما سبق منه إن أحمد خان لما طرد منكل كراي واستولى على قرم ونصب جان بيك خانا على قرم من طرفه وحصل له قوة عظيمة بهذا واطمأن خاطره من هذه الجهة ولم يبق إلا تليين الروسيا وتربيتها، أرسل الميرزا بوجق إلى الكيناز إيوان الثالث ابن الواسيلي تومنا الثالث يقول له ليحضر كيناز الروسيا إلى أوردو كما في السابق وليؤدي الجزية تماما مثل ما كانوا يعطونها الخوانين الماضين. فأكرم الكيناز إيوان الميرزا بوتشق غاية الإكرام وقال له إنه ينشر الأوامر بين الروسيا لجمع الخراج، وأعطاه هدية، وكذلك أعطى للخان أيضا هدايا عظيمة وأعاده إلى الخان لهذه الخدعة ودفعه بالتي هي أحسن، ولكن لم يكن للخراج وجود إلا في اللسان فقط. قال وفي عين هذا الوقت أرسل إيوان سفيرا إلى السلطان أوزون حسن بالعراق يحرضه على محاربة أحمد خان ويدعوه إلى الاتفاق معه لبغضه جنس المغل، فرجع سفير الروس مارق بخفي حنين خائبا قال وفي سنة 1480 يعني ميلادي المصادفة سنة 885 هجري ظهر منكل كراي ثانيا وخرج من مكمنه وائبا وطرد من حكومة قرم جان بيك خان الذي كان أحمد خان نصبه خانا في قرم من طرفه كما مر، وجلس على صندلية الحكومة. فهرب جان بيك إلى الروسيا وأخبر منكل كراي بجلوسه ثانيا الكيناز إيوان، فأرسل إليه إيوان سفيرا مخصوصا للتبريك ولتحكيم الاتفاق السابق وتجديده، وأفاد أنه إنما قبل نور دولة وجامبك لئلا يقوم عليه ثانيا بطلب الخانية وحلفا على رعاية هذا الاتفاق، وكتب إيوان عهدا على منكل كراي بأنه إن طرد من الخانية يقبله لنفسه ويحميه ويسعى في إعادة خانيته بقوة عسكره، فإن منكل كراي كان مضطرا إلى هذا الشرط لأنه صار مطرودا من الخانية مرتين. وبعد وقوع هذا الاتفاق قوي قلب إيوان فصمم على إعلان الاستقلال، فمزق فرمان أحمد خان الذي أرسله بطلب الخراج ورماه على الأرض وداسه برجله وقتل سفراءه إلا واحدا منهم وقال له قل للخان ما رأيته بعينك من معاملتي بمنشوره لسفرائه، فلا يرسل إلي بعد ذلك سفيرا، فإن فعل أقطع رأس سفيره. ولما بلغ هذا الخبر الغريب سمع أحمد خان زمجر زمجرة الأسد وزمخر زمخرة النمر، وقال: كيف أساء مملوكي كيناز موسكو الأدب لسيده هذه الإساءة؟ سأقلب الروسيا كافة ظهر البطن وأدمرها تدميرا، وأمر بحشد الجنود حالا. قال كرامزين بعد ذكره هذا: قال بعض المؤرخين إن إيوان كان متصفا بغاية التدبير، لم يكن ليلقي نفسه في مثل هذه التهلكة، ولم يقتل مأموري أحمد خان، وإنما كان سبب جمع أحمد خان العساكر لحرب روسيا تحريض كازيمير قرال لهستان وإغراؤه، فإنه لما رأى ازدياد قوة روسيا التي هو عدوه وانتظام أمرها ساعة فساعة، وأن هذه الحالة مضرة به في المستقبل ومخوفة إياه، أراد كسر قوتها ونقص شوكتها بإغراء أحمد خان عليها، وأرسل إليه رسولا من أولاد خوانين التتار الذين كانوا عنده يسمى آق كراي ابن مراد، يقول له: إن مملوكك إيوان يستحقرك ويهزأ بك، حيث إنه لا يؤدي إليك الخراج، لا ينبغي لك أن تتركه على هذا الحال، بل عليك أن تهجم على الروسيا بعساكر كلية من تلك الجهة، وأنا أهجم عليها من هذه الجهة، فنعرفه حده كما عرف ذلك أجدادك جده، وكان الوقت مساعدا لذلك. ذكر مسير أحمد خان إلى الروسيا ودخوله فيها لتربية إيوان وحربه. قال: وعلى كل حال صمم أحمد خان على حرب الروس، وحشد عسكرا كثيرا، وكان له ابن أخ يسمى قصيدة أو قصبتة، وكان مدبرا شجيعا، وكان ينازع عمه أحمد خان في الخانية من مدة مديدة، فاستماله إليه بتوجيه ولاية العهد إلى عهدته، وأرضاه بذلك وجعله قائدا لعسكر التتار، وكان مقاولته مع القرال كازيمير أن يهجم أحمد خان بعسكر التتار على الروسيا من جهة نهر أوقا، وكازيمير يهجم عليها بعسكر ليتوا من أعالي نهر أوغر في وقت واحد. فخرج الخان على هذا الاتفاق قاصدا الروسيا في سنة 1480، يعني المصادفة 885 هجري، ومعه ابن أخيه الأمير قصيدة وأبناؤه الستة وكثير من أمراء عسكر التتار وكافة أوردو. وكان إيوان في الوقت المذكور مشوش الخاطر بسبب حدوث نزاع بينه وبين إخوانه وأقاربه. ولما بلغت هذه الحادثة الروسيا استولى عليهم الخوف، فأرسل إلى صديقه منكليكراي خان سريعا يخبره بما جرى بين أحمد خان وكازيمير من الاتفاق على الروسيا، فأغار منكليكراي على بلاد ليتوا وشغل كازيمير عن قصد بلاد الروسيا وعوقه عن القيام بموجب الاتفاق، وأرسل إيوان نور دولة من جهة أخرى مع بعض أمرائه بفرقة من العسكر لقصد بلدة سراي التي هي كرسي سلطنة أحمد خان، لما عرف أنه لم يترك فيها عسكرا كافيا للحفظ فيستولون عليها أو يرجع أحمد خان إليها ويترك الروسيا، فكانت تلك التدابير من أحسن التدابير المفيدة للإيوان، وصارت مصداقا لقول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني. فإنه لا تدبير لكسر جناح أحمد خان وإرجاعه بلا نيل المرام سوى هذا، ثم شرع في ترتيب العسكر وتعيين القواد وإعطاء التعليمات وسوق العسكر في يونيا، ثم خرج بنفسه مع خواصه للقاء أحمد خان في 23 من يوليا من السنة المذكورة، وأخذ وظيفة القيادة العامة على عهدته، وكانت ترتيباته العسكرية مطابقة لترتيبات ديمتري دونسكوي، وكانت كافة روسيا منتظرين إلى نتيجة الحرب وكانوا على خوف عظيم. وكان إيوان يقول: إن السلطنة ليست في كسب الشهرة بالمحاربة والغلبة، وإنما هي في استراحة الرعاية وكون البرايا في الأمن والأمان وإكسابهم الثروة. ماذا فعل ديمتري الدوني بمحاربته وغلبته على ماماي؟ ألم يأخذ توقتاميش خان بعد ذلك منه الخراج بعد تشتيت عساكره وإحراق موسكو وغاراتها؟ وماذا فعل ويطوفت إقرال ليتوا بتيمر قتلغ؟ ألم يغتنم إن جاء نفسه وسلامة روحه بعد أن أفنى كافة عساكره حين قام بنية استيصال التتار؟ فإن استعجلت أنا أيضا اغترارا بالإقبال الأعمى والبخت التصادفي ليتم أمري في ساعة واحدة، فإما أن أصير مغلوبا فأكون سببا لربط كافة روسيا بغل الأسر متجددا، وإما أن أصير غالبا فيحتمل أن يجمع التتار شملهم ويخربوا موسكو ويجعلوها رمادا كما وقع في عصر توقتاميش خان. ولهذا كان لا يستعجل للمحاربة ويتمنى رجوع أحمد خان بالتدابير المذكورة. وأما أحمد خان فإنه لما سمع تحشد كافة عساكر الروسيا في أعالي نهر أوقا في مقابلته وتوجه إيوان أيضا بعساكره الخاصة لمقاتلته ولم يرى أثر الحركة من متفقه كازيمير، عدل عن ساحل نهر أوقا إلى طرف الجنوب وقصد جهة نهر أوغر ليقصد الروس من طرف خال من العسكر وليتحد ويجتمع بعسكر ليتوا. ولما وقف إيوان على توجه أحمد خان إلى طرف نهر أوقا ساق عسكره إلى تلك الجهة ودخل بنفسه في موسكو، وكان أهل موسكو حملوا أشياءهم وأموالهم إلى كريملا يعني دار الإمارة والقلعة الداخلية. فلما رأوا مجيء إيوان صاحوا كلهم وقالوا إنه هرب من التتار مع أنه يأخذ منا كثيرا من الأموال ويأكلها، ولم يعطي للخان الخراج المعتاد أداؤه فاضطر لأجل ذلك إلى محاربتنا، والآن هرب من التتار وأتى موسكو فيجيء أحمد خان من ورائه ويحرق موسكو، فالصواب ألا نتركه أن يدخل في موسكو. فتأثر من مشاهدة هذا الحال تأثرا زائدا ولم يتجاسر أن يدخل في كريملا بل وقف في كراسني سيلا وقال للأهالي أنا ما هربت من التتار وإنما جئت لمشاورة رؤساء الروحانيين. فقال له الأهالي والروحانيون كافة إن مشاورتنا ورأينا ألا تتوقف هنا دقيقة واحدة وأن تذهب وتحارب. فبعد أن أخذ إيوان دعاء الروحانيين توجه إلى معسكره ولحق بالعسكر في بلدة كريمينيست وأرسل إلى أحمد خان سفيرا مع الهدايا يطلب منه الصلح وترك القتال، فلم يقبل أحمد خان الصلح وهداياه لشدة غضبه عليه وقال إنه يريد تربية إيوان لأنه مذ 9 سنين لم يعطني خراجا فليجئني بنفسه الآن وليعتذر إلي وليؤدي الخراج فأعفو عنه أيضا ما مضى. فلم يرضى به إيوان فأرسل إليه أحمد أنه إن لم يجيء بنفسه فليرسل إليه ابنه أو أخاه أو القائد نيكيفور، فلم يرضى به إيوان أيضا. فتم بذلك مراسلتهم بالكلام ولم يبق إلا المراسلة بواسطة السنان والسهام، ولم يناسب طلب الإيوان الصلح من الخان لأهل موسكو خصوصا القسيسين منهم، فكتب إليه المطران ميتر بوليد كتابا مسهبا يحرضه فيه للقتال ويغريه على الخان أشد الإغراء، ولكن لم يباشر الإيوان القتال ولم يتجاسر عليه حتى 21 أكتوبر. ولما انجمد نهر أوغر أمر عسكره بالرجعة إلى بلدة كريمينيست، فخافت الأهالي من مشاهدة هذا الحال وقالوا إن إيوان خاف التتار فلا يريد محاربتهم، وقد جاء أحمد خان لاستيصال الخريستيان وإفناء النصارى بالكلية، وكينازنا إيوان لا يريد مقابلتهم، وكثر بينهم اللغط. وما أصبح أحمد خان رأى أن الروس تقهقروا إلى الوراء بحيث لا يرى منهم أحد، فتعجبوا من ذلك وتشاوروا فيما بينهم ماذا يفعلون بعد ذلك ولأي شيء تقهقرت الروس، فقرر رأيهم على أن الروس كمنوا فرقة من عساكرهم ليجروهم إليهم ويهجموا عليهم بغتة وإن هذه خدعة منهم. فأمر أحمد خان أيضا عسكره بالتقهقر خوفا من هجوم الروس عليهم، فتقهقرت التتار بكمال العجلة أيضا ولم يتوقفوا في محل قط بل رجعوا إلى بلادهم لا يلوي منهم أحد، فظنت الروس أيضا أن أحمد خان يريد أن يجيء من ورائهم فيقطع عليهم خط رجعتهم، فهربوا بكمال السرعة إلى ورائهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة سورة المدثر الآيتان 50-51. فكان ذلك من أعجب العجاب حيث أن عسكرين متقابلين هرب كل واحد منهما خوفا من الآخر بلا سبب، ولكن الروسيا حملوا ذلك على مرحمة أم إلههم وكرامتها يعني مريم على زعمهم الباطل. وسبب آخر لرجوع أحمد خان أنه سمع أن عسكر الروس دخلوا على أوردو واستولوا عليها كما تقدم، توجه عبيدهم نور دولة وغيره مع عساكر الروس إليها، ف فرجع بسبب هذا الخبر المدهش إليها، فكان هذا آخر دخول التتار وهجومهم على الروسيا بعسكر أوردو، ولم يقع لهم بعد ذلك الهجوم عليها بعساكر كلية، وإن وقع منهم بعض الغارات على بعض النواحي منها، وكان ذلك انتهاء رقية الروسيا للتتار وإخراج رؤوسهم عن ربقتها بالكلية. وكان رجوع أحمد خان في 27 من السنة المذكورة، فأغار أحمد خان وقت رجوعه إلى بلاد ليتوا غضبا على كازيمير لحلفه الوعد بعد أن تسبب لوقوعه في هذه الورطة، ونهب 12 بلدا من بلاده ورجع بغنائم كثيرة. ولكن أين كان لكازيمير مجال ومقدرة للقيام بما وعد لما لقي من منكل كراي خان؟ فمضت هذه الوقعة أيضا على المنوال المشروح. والحاصل إذا تأمل القارئ في أحوال ذلك الوقت من إمداد منكل كراي ونور دولة وخان قزان وحاكم خان كرمان، أعني دانيال ابن قاسم، وكثيرا من أولاد خوانين التتار الذين كانوا يسكنون في موسكو عند إيوان ويخدمونه، لا يتعجب من هزيمة أحمد خان ونصرة إيوان، بل يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. وينشد من لسان أحمد خان شعر: فإن كان أعدائي علي تناصروا فما هو إلا من تخاذل إخواني. وقول الشاعر أيضا شعر: فلو كان رمحا واحدا لاتقيته، ولكنه رمح وثان وثالث. خصوصا إذا وقف على الوقعة الفجيعة الآتية، وإنما يتعجب من جبانة إيوان مع وجود أسباب النصرة هذه فيه. ذكر مقتل السيد أحمد خان عليه الرحمة والغفران. قال كرامزين: وقد نال أحمد خان نصيبا مما ناله منه الأمير ماماي، وذلك أنه لما رجع من سفر موسكو أراد أن يشتوى بساحل نهر دون تن الصغير، فعدل إلى قرب بلد آزاق وأقام به. قلت: لعله بنية استئناف سفر إلى موسكو في أول الربيع على ما هو عادة ذلك العصر. ففرق عساكره ولم يبق معه من العساكر إلا اليسير، أو لم يبق شيئا، فاتفق إيواق خان الشيباني أو التومني مع أمراء نوغاي مثل يغمورجي وموسى وغيرهما على الإغارة عليه، وذلك إما طمعا في الملك أو المال الذي اغتنمه في سفره المذكور من الروسيا والليتوا، أو بتحريض من طرف إيوان أو للمجموع والله أعلم. فهجموا على محل أحمد خان بغتة مع 16,000 من فرسان النوغاي، فتشتت شمل من معه من خواصه بقتل وأسر وفرار. فقتل إيواق الشقي المذكور أحمد خان عليه الرحمة والغفران بيده، وأسروا أزواجه وأولاده وسائر من معه من بقيتهم، واستولوا على جميع ما معه من الأسباب والأموال عليهم من الله أشد النكال، ثم توجهوا إلى بلادهم بتلك الغنائم والأسارة. قال: فبعد تلك الوقائع المسطورة انقرضت الخانية المشهورة بخانية الأوردو الكبير والأوردو الذهب بالكلية، وسقط ما بناه باتوخان من أصله، وتخلصت الروسيا من عبودية التتار تخلصا كليا بعد أن امتدت إلى أزيد من عصرين. وإن بقي أولاد السيد أحمد خان في مقام الخانية مدة، إلا أنهم لم يقدروا أن يهجموا على الروسيا، بل انحصرت معاملتهم وسلطنتهم في الضفة الشرقية من إيدل وولغا وأطراف أكتوبا. وإن وقع الهجوم من بعضهم مثل مرتضى خان ابن السيد أحمد خان وإخوانه على الروسيا، إلا أنهم انهزموا انهزاما سريعا وطردوا إلى بلادهم. قلت: لقد تقدم أن ابتداء هذا السفر كان في سنة 1480، وأن رجوع أحمد خان كان في 22 منه، والظاهر أن وفاته كانت بعد دخول سنة 1481، فتكون في أواخر سنة 885 هجري، والله سبحانه أعلم، فتكون مدة سلطنته 35 سنة. فإن أول وقوع ذكره في التواريخ كان في حدود سنة 850 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فتكون مدة تبعية الروس للتتار 250 سنة. قال: وكان الشيبانيون وأمراء نوغاي يسكنون في الأراضي الكائنة بين نهر بهزاولق وبحيرة آرال، يعني ممتدين إلى جهة الشمال، وهؤلاء الحشرات قد خدموا الروسيا خدمات عظيمة بإهلاك عدوها القوي أحمد خان، وصدر منهم ما يلائم سياسة الروس جداً، وكان إيواق المذكور ينتسب إلى أولاد جنغز، ويرى نفسه لائقا بتخت أحمد خان ومستحقا للخانية الكبرى ومساويا لكيناز الروسيا الأعظم، ولكنه لم يتجاسر أن يطلب الخراج من الروسيا، وكان يظهر الوداد لها دائما. قلت إن الإنسان الدنيء إذا اعتاد أكل الخراء واستلذه بطبعه المشؤوم لا يصبر عنه. قال إن الروسيا وإن تخلصت من إسارة التتار بالكلية، ولكن الكيناز لم يترك جمع أموال تسمى بخراج التتار من أهالي الروس، بل واظب عليه، فإنه كان يرسل الهدايا إلى خوان نقرم وإلى بعض أرباب النفوذ في سراي وإلى أمراء نوغاي وإلى خوان قزان، يستجلب بها خواطرهم ويستدفع مضراتهم ويستميلهم إلى نفسه، خصوصا مثل نور دولة وحيدر في موسكو وأولاد قاسم خان في خان كرمان، فإنه كان يعطيهم معاشات كثيرة ومرتبات عظيمة، وكانت تلك الهدايا تقتضي جمع أموال عظيمة، وتضطر روسيا إلى تدارك مصاريف جسيمة لم تكن بأقل من خراج التتار حين كانت الروسيا خراجية لهم. قال وبعد هذه الوقعة أرسل إيوان إلى حميمه وصديقه الأخروي منكلي كراي خان يخبره بوفاة عدو أرواحهما أحمد خان عليه الرحمة والغفران، ليشاطره في الفرح والسرور وليحكم عرى الاتفاق السابق بينهما، يقول له إن حصل له أولاده الطرد والإخراج من قرم كما حصل سابقا يكون مختارا في أن يقيم بأي بلدة شاء من بلاد الروس. قال المؤرخ كرمزين انظروا إلى قدرة الله تعالى الكاملة، حيث كانت الروسيا محكومة للتتار قبيل هذا وعبيدا لهم، ارتقت إلى درجة السيادة وصارت تحمي التتار وتحكم عليهم. قلت نعم الملك لله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، سورة آل عمران الآية 26. هذا ما ذكره كرامزين في قتل أحمد خان عليه الرحمة والغفران. ولنذكر هنا ما ذكره في السبع السيار في ذلك، لكونه مخالفا له ذكر فيه بعد ذكر ما سبق منه أن منكلي كراي لما وقف على رجوع السيد أحمد خان من قلعة كفة إلى طرف إيدل أراد أن يتعقبه، فخرج مع خواص عساكره من ورائه، وتقدم عليه ولده محمد كراي بخواصه طليعة له، ولما صادف وصوله إلى تخت إيلي يعني بلاد سراي محاربته إخوانه وأقاربه ومنافستهم فيما بينهم، اغتنم هذه الفرصة وهجم عليه بعساكره الموجودة، ولحق به منكلي كراي في تلك الأثناء واشتركه في الهجوم عليه، فانكسر عسكر السيد أحمد خان وتفرقوا، وقتل أحمد خان في المعركة مع أعوانه. ويمكن أن يكون محاربو السيد أحمد خان في الوقت المزبور هم إيواق الخائن ومتفقه الأشقياء، فيشتركهم منكلي كراي في قتله، فحينئذ يرتفع الاختلاف بين ما ذكره كرمزين وبين ما ذكر في السبع السيار إلا في التاريخ، فإن المفهوم من السبع السيار أنه قتل قبل التاريخ الذي نقلناه عن تاريخ كرمزين، وهو سهل، فإن صاحب السبع السيار لم يذكر صريح التاريخ بخلاف كرمزين، فيمكن أن يتأخر في الوقائع التي ذكرت في السبع السيار بتاريخها سنين كثيرة، ولم يذكر كرمزين اشتراك منكلي كراي في قتله لعدم وقوفه عليه أو لشيء آخر، والله سبحانه أعلم. بقي أن الفاضل المرجاني نسب وقعة أليكسين إلى كتشي أحمد خان، وهذه الوقعة الأخيرة أعني وقعة أوغر للشيخ أحمد خان حيث ذكرها في ترجمته، فربما ينسبها بعض الفضلاء إلى الخطأ والغلط، فأقول قد عرفت أني نقلته عن غيري، والوقائع التاريخية موقوفة على النقل، فإن كان ما نقلت عنه صوابا يكون ما ذكرته صوابا، وإن كان هو خطأ فيكون قولي أيضا خطأ، ولا تظنن أني أنقل كل ما وجدته من غير تحقيق وتدقيق سواء كان صوابا أو خطأ، وأقول كما قال الشاعر خطأ شعر وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. كلا، بل لا أكتب شيئا من مواضع الخلاف إلا بعد بذل المجهود في تعميق النظر ولا أقول إني مصيب والفاضل المرجاني مخطئ، فإن وقفت أن له مأخذا أقوى وأصح من مأخذي فأنا أول من يرجع من الخطأ ويقبل الصواب، مع أن الفاضل المرجاني نقل نسبة قتل السيد أحمد خان إلى آباق الخائن، ونسب بعض الوقائع المار ذكرها في ترجمة السيد أحمد خان آنفا إلى السيد أحمد خان في أثناء بيان قوانين خان كرمان، وفاقا لما ذكره كرمزين، وإن ذكرها مشوشة ومخلوطا بعضها بالبعض، خلافا لما ذكره في أثناء بيان قوانين سراي، والله سبحانه أعلم بالصواب. ذكر أولاد السيد أحمد خان عليه الرحمة والغفران. لم يعلم أنه كم خلف من الأولاد وكم منهم جلس في مسند الخانية المستعار، وقد تقدم ذكر إغارة ولده مازوف شاه على الروسية في أوائل سلطنته، وكذلك تقدم في بيان الوقعة الأخيرة أنه دخل في بلاد الروسية مع 6 من أولاده، وأنا أذكر هنا من ظفرت بشيء من أحواله، مرتضى خان. فأول من يرى له ذكر في التواريخ مرتضى خان ابن السيد أحمد خان، وقد تقدم نقلا عن كرمزين استيلاؤه على قرم في حياة أبيه في وقعة منكلي كراي، يعني نيابة عن طرف أبيه، وتقدمت الإشارة عنه أيضا إلى إغارته على بعض نواحي الروسيا بعد ممات أبيه. وقال كرمزين أيضا إن المحاربة والمهاجمة بين مملكتي قريم وألطون أوردو كانت غير منقطعة بعد موت السيد أحمد خان أيضا، وإن كان سلطان تركيا ينصحهم ويمنعهم من الاختلاف فضلا عن المحاربة، إلا أنهم كانوا لا يصغون إلى كلامه، وكان مرتضى خان كلما يقبل موسم الشتاء يضطرب غاية الاضطراب لأجل عسكره من البرد. ففي سنة 1485 ميلادي المصادفة سنة 890 هجري جاء بعض محلات أقريم ليشتوا فيه، فهجم عليه منكلي كراي خان بعسكره بغتة وأخذه مع عسكره أسيرا وحبسه في كفة، وخرب مملكة تيمور خان من ممالك ألتون أوردو أي القبيلة الذهبية. فاتفق تيمور خان المذكور مع واحد من أولاد أحمد خان وهجم على أقريم، وكان ذلك في وقت الحصاد، وكان الناس مشتغلين به وغافلين عنه، فخلصوا مرتضى خان وعسكره وكادوا يأسرون منكلي كراي خان ورجعوا إلى ألتون أوردو سالمين وغانمين. فلما اطلع إيوان كيناز الروسية على ذلك أرسل طائفة من عسكر الروس إلى ألتون أوردو بناء على الاتفاق والاتحاد بينه وبين منكلي كراي، فاستخلصوا كثيرا من عساكر قريم من أيدي عسكر ألتون أوردو وأرسلهم إيوان إلى قريم. وقال أيضا في أثناء وقائع سنة 892 هجري بعد بيان أسر إلهام خان القزاني الآتي ذكره، وبعد ذلك أرسل إيوان إلى منكلي كراي يخبره بأسر إلهام خان، ونصب محمد أمين مكانه خانا ويخبره أيضا بقصد أولاد أحمد خان بلاد قرم، وأنه أرسل فرقة من عساكر الروس تحت قيادة نور دولة وبعض قواده، وأنه صدهم عن بلاد قرم بذلك التدبير، وينبهه على مكايدهم ويحرضه على الاتفاق مع إيواق الخائن الشقي على استيصال أولاد أحمد خان المرحوم، فإنهم بسبب وقوع مملكتهم بين الروسيا وبين صديقهم منكلي كراي كانوا لا يتركون سفراءهم إلى قرم يصلون إلى منكلي كراي، بل كانوا يقتلونهم ويأخذون ما معهم من الهدايا والمكاتيب، وكان صنيعهم هذا يغيظ إيوان وصديقه منكلي كراي غاية الإغاظة. وقال وكان بيدي نور سلطان بكة زوجة منكلي كراي خان قطعة من الجواهر الثمينة، وكان يقال إنها دخلت بيد توقتاميش خان وقت استيلائها على خزينة ديمتري دونسكي، وكان إيوان يبذل غاية جهده في أخذها من نور سلطان بكة، فأخذها منها أخيرا بإرسال هدايا ثمينة، فزادت المحبة بين إيوان وبين منكلي كراي خان أيضا بهذا السبب، حتى توسط إيوان في حصول الائتلاف والاتفاق بين منكلي كراي خان وقرال ماجار أي ملك المجر. وقال أيضا وفي سنة 1487 يعني الميلادي المصادفة سنة 892 هجري أرسل مرتضى خان ابن أحمد خان الأورداودي إلى موسكو مع الشيخ بهلول الذي هو أحد أمرائه مكتوبين، أحدهما لنور دولة سلطان ابن حاجي كراي وأخي منكل كراي، والثاني للكيناز إيوان. ومضمون ما كتبه لنور دولة سلطان المعروض إلى جناب حضرة صاحب العظمة والشهرة عمادي دين الإسلام أخي الأعز نور دولة سلطان، بعد إهداء مزيد السلام مع التحية والإكرام والقيام بمواجب الإجلال والاحترام كما يليق بعلو ذلك المقام. لا يخفى على حضرتكم أن آباءنا أبناء أب واحد، ولكن لما احتجبت بصائرهم بحجب الجهالة وكان حب الرياسة غالبا عليهم، قام بعضهم على بعض وعادى بعضهم بعضا وأخطأ خطأ فاحشا وسفك بعضهم دماء بعض بغير حق، والآن استترت تلك العداوة بل انقطعت وغسلت تلك الدماء المسفوكة بلبن المحبة وانطفت نيران العداوة الماضية بمياه المودة، وأخوكم منكلي كراي تلوث في هذه الأيام بلوث الحسد مجددا، فهو يسعى دائما في استيصال أهل الإسلام وتفرقة كلمتهم ويجتهد غاية جهده في انقراضهم، وقد ابتلاه الله بأنواع البلايا. لأجل ذلك أيها الأخ العزيز، أنت نور وطننا وشمسه، يمر أوقاتك فيما بين الكفار أعداء الدين، فها أنا أرسلت إلى حضرتك الشيخ بهلول لأسأل عن أحوالك بعد التسليم مع التعظيم والتكريم، وأرسلت معه قليلا من الهدية نرجو قبولها، والذي أقوله إني لا أتحمل أن يمر أوقاتك بين الكفار، فأرجوك أن تكشف جميع أسرارك للشيخ بهلول بلا خوف ولا مبالاة، فهل تريد أن تترك الروسيا أم لا؟ وقد حرر الفرمان للإيوان أيضا في هذا الخصوص، سلمت في أي مكان كنت ولا تنسى أخوتنا والسلام. ومضمون ما كتبه للإيوان فرمان مرتضى خان للإيوان: اعلم أن أخي نور دولة خان يحبني دائما، فأرسله إلي فإني أريد أن أخلع منكلي كراي عن الخانية التي لا يليق بها، وأجلس مكانه أخي نور دولة خان، وليكن أهله وعياله رهنا في يدك، ومتى جلس على كرسي السلطنة يحسن إليك وبإحسانه إليك يفك أهله وعياله منك. قال المؤرخ: فضحك الكيناز إيوان من خطاباته وتعجب من غروره وتحير من نخوته، يعني أن الوقت كان لا يساعده لهذه الخطابات لضعفه وقوة إيوان. نعم، إن الزمان أبو العجائب. قال: فأمسك إيوان سفير مرتضى خان عنده وأرسل إلى منكلي كراي بقرم يخبره بما جرى، ويقول له أيضا: إن قرال ليتوا ولهستان، يعني ملك ليتوانيا وبولندا، يستدعي أخاك الثاني حيدر سلطان إلى نفسه خفيا، فماذا تقول؟ وحيث كان منكلي كراي بسيط الرأي قليل التدبير وقد تضجر من معاناة الأمور لمقاساته الشدائد والمحن، كتب إلى إيوان يقول له: أرسل نور دولة إلي أسلمه نصف ملكي، يعني سلطنتي، فإنه عاقل ومدبر يكون معيني في رؤية الأمور، أرجوك أن ترسله إلي، فإنا نسينا ما جرى بيننا سابقا من المنافسة والمناقشة، وأما أخي حيدر فاتركه يذهب حيث يشاء فإني لا أخافه. فكتب إليه إيوان أن صدور هذا الكلام يدل على قلة التدبير، فإن التملك والترأس لا يبقي الأخوة والمحبة، ولا سيما أن أخاك نور دولة قد تسلطن بقرم ولو زمنا يسيرا، وله هناك أتباع وأشياع، فلا يقنع هو بنصف الخانية، ومقتضى مودتي لك أن أقيك عما يسوءك وأن لا أرضى بما يضرك. قال: فتنبه منكلي كراي بهذا المكتوب وتيقن أنه مخطئ ورجع عما نواه وتخلص من شر نور دولة وإن كان أخاه. وقال: إن نور دولة وحيدر أخوي منكلي كراي كانا ذهبا إلى روسيا باختيارهما، والآن لم يكن لهما اختيار ومقدرة على الخروج منها لكونهما وقعا في شبكة إيوان، وهذا آخر ما وقفت عليه من أحوال مرتضى خان، ولم أدري متى كان وبأي كيفية كانت وفاته رحمه الله تعالى. ذكر أحوال الشيخ أحمد خان وأخيه السيد أحمود خان ابني السيد أحمد خان عليهم الرحمة والغفران. المشهور بالخانية هو الشيخ أحمد خان، ولكن قد ذكر كرمزين معه في أوائل حالة أخيه السيد أحمود خان، ذكره هكذا في موضعين من تاريخه، وذكر في موضع ثالث منه بعنوان السيد محمود، وقد ذكر الفاضل المرجاني بعد السيد أحمد خانية ابنه السيد محمد، فهو إما السيد محمود أو السيد محمد، ولكني أذكره كما رأيته في المنقول عنه لاحتمال مغايرتهم، والله سبحانه أعلم. قال كرمزين: وفي سنة 1491 ميلادي المصادفة 897 هجري أو قبلها، أرسل إيوان عسكرا تحت قيادة سالتاغان ابن نور دولة وبيطر ابن نيكتي الأوبوليني لمحاربة سلطان أوردو السيد أحمود والشيخ أحمد، لأنهما كانا قصدا بلاد قرم، فلما سمعا أن عسكر الروس منتظر إليهما في طرف آخر من نهر تن رجعا عن قصدهما من غير أن يفعل شيئا. وقال: وفي سنة 1490 أرسل إيوان إلى منكلي كراي سفيرا يسمى كيناز واسيلي رومودا نوفيسكي، يقول له: إنه مستعد لإرسال العساكر لمحاربة عدوك خوانين الأوردو الذهب وسدهم عن بلادك دائما لصيانتك. وكان الأورداويون في ذلك الوقت كظل جسم ملك باتو خان، يسكنون في الصحراء يرتحلون من محل إلى آخر، وقد قصدوا مرة بلاد قرم مع حاكم حاجي طرخان عبد الكريم خان، ولكنهم لم يقدروا أن يفعلوا شيئا، فإن محمد أمين خان القزاني كان يحميه من جهة والروسيا من جهة أخرى، وكانت التركية أرسلت إلى قرم 2000 نفر من ينيتشاري أي الإنكشاريين، فهؤلاء كلهم كانوا يحمون قرم، ولهذا كانت القريميون يهجمون على بلاد أولاد أحمد خان ويحاربونهم ويغيرون عليهم وينهبون أموالهم دائما، وقد قتلوا في واحد من مهاجماتهم الشديدة واحدا من أولاد أحمد خان يسمى إيدكي. وقال بعد بيان جواب مكتوب إيواق الخائن الآتي ذكره أن سياسة إيوان في الوقت المذكور كانت تقتضي أن يسلط خوانين نوغاي على خوانين سراي وأن يستأصلهم بهذا التدبير، فإن مسلكهم كان مساعدا لسياسة إيوان ومطابقا إياها غاية المطابقة. قال: وفي سنة 1492 أرسل إيوان إلى منكلي كراي خان سفيرا يسمى لوبان قوريتشيق، يقول له: إن قازيمير كيناز ليتوا متفق مع خوانين أوردو، وكلما يهجم أهل أوردو إلى قرم إنما يهجمون بإغراء كازيمير إياهم، فاللازم عليه أن يهجم على ليتوا ويعرف حد كازيمير. فأجابه منكلي كراي: أنا مع أخي إيوان جسم واحد، ولهذا أبني الآن بقرب إدنبير في محل بلد خرب هناك حصارا جديدا أي قلعة. قال المؤرخ: وهذا الحصار هو المسمى الآن أوتشاكيف. الذكر تخريب منكلي كراي بلدة سراي وتفريق أهلها بحيث لم تقم لهم قائمة بعد ذلك. قال كرمزين في أثناء بيان المحاربة بين الروسيا وليتوانيا في سنة 1501: إن الروسيا استمدت بمنكلي كراي على ليتوانيا، فهجم منكلي كراي على ليتوانيا وخرب كثيرا من بلاده ونهب وأسر حتى كادت ليتوانيا تنقرض بالكلية وتنضم إلى ممالك روسيا لولا استمداد إقرال أي ملك ليتوانيا ألكسندر بالشيخ أحمد خان السرائي وإمداد الخان المذكور إياه، ثم ذكر كيفية إمداده إياه وممانعة منكلي كراي الشيخ أحمد خان في ذلك وانجرار هذه المخالفة إلى تخريب منكلي كراي بلدة سراي كرسي مملكة باتو خان وأولاده من بعده كما مر، حيث قال: إن الشيخ أحمد خان خرج 20,000 من عسكره، يعني يريد إمداد ليتوانيا ومنع منكلي كراي من الهجوم عليها لإمداد روسيا، فعسكر بقرب أوستياتيخوي سوسني وبسفح جبل يسمى قزطاغي، وعسكر منكلي كراي متغلب قريم في طرف آخر من نهر دون أو تن، وكان معه 25,000 من عسكر قريم وأقام في استحكام هناك منتظرا لقدوم عسكر الروس، فإنه كان كتب إلى أخيه إيوان أن يرسل إليه مقدارا من المدافع والطوبجية أي المدفعيين بواسطة نهر دون ليخيف بها الشيخ أحمد خان وعسكره، فأرسل إليه إيوان ما طلبه مع واحد من قواده يسمى الكيناز واسيلي نوزدرواتي مع أنه كان يحارب النمسا من جهة أخرى، وأرسل أيضا محمد أمين خان مع عسكر قزان، ولكن كان منكلي كراي رجع إلى بلاده لاستيلاء جيش الجوع والقحط على معسكره بعد أن كتب إلى إيوان بأن هؤلاء يعني أهل ألطون أوردو الذين هم منشأه وأصله قريب السقوط، ووعده باستيصالهم ومحوهم. وكان أهل القريم بعد ذلك لا يقصرون في الهجوم على مملكة الشيخ أحمد خان وتخريب قراها وإيصال الضرر والخسار إليها، مع أنها مهدهم الذي تربوا فيه وعشهم الذي خرجوا منه، والروسيا كانوا يعينونهم في ذلك. والشيخ أحمد خان كان منتظرا لقدوم عسكري ليتوانيا لإمداده، ولما لم ير منهم أثرا كتب إلى كيناز ليتوانيا يقول: نحن جئنا هنا لأجلك مع التزام ألوف من المشقة، وأنت تريد أن تجعلنا أضاحي منكلي كراي. فأرسل الكيناز إليه هدايا ووعده بإرسال العساكر، ولكنه لم يفي بوعده، إما خيانة منه في حقه أو لممانعة عسكر الروس إياه. ففي تلك الأثناء سئم أمراء الشيخ أحمد خان وضجروا من طول القيام على المراقبة والمرابطة، فصاروا يهربون إلى منكلي كراي واحدا بعد واحد، حتى أن أحب نسائه إليه هربت إلى جهة قريم من غير أن تلتفت إلى منع أخيها السيد محمود. فلما رأى الشيخ أحمد خان مماطلة كيناز ليتوانيا ورخاوته، وبعبارة أخرى صحيحة دناءته وخيانته، غضب عليه وأرسل إلى إيوان كيناز موسكو أخص أمرائه الأمير خازا أو خواجة أو غازي، يطلب منه الاتفاق ويعيده أن يسلم إليه مملكة ليتوانيا بشرط ألا يعين ولا يمد هو، يعني الكيناز إيوان، منكلي كراي خان. ولا شك أن السياسة دائرة على محور المصلحة، فأعجب هذا الصنيع من الشيخ أحمد خان الكيناز إيوان غاية العجب، وفرح به نهاية الفرح لانفصال هذه القوة العظيمة من ليتوانيا. ومع ذلك لم يرد أن يظهر شيئا يغيظ صديقه القديم منكلي كراي خان، لا لكون ذلك الأمر منافيا للمروءة والإنسانية، فإن رعايتها بتفويت المصلحة معدودة عند كافة دول النصارى في هذا العصر الذي يعد عندهم وعند ذويهم عصر التمدن والترقي من غاية الحماقة وعدم الحزم والإدراك، فضلا عن الروسيا في ذلك العصر، بل لما كانت فيه من تفويت المصلحة واستبدال الأدنى بالذي هو أقوى. فإن منكلي كراي إذا أغضبته الروسيا ينقلب عليها ويتفق مع ليتوانيا التي تركها الشيخ أحمد خان، ويهجمون معا على الروسيا، والشيخ أحمد خان لا يقدر على مدافعتها. فكتب إيوان إلى منكلي كراي يعلمه بما جرى، وقال إنه لا يكون أبدا صديقا لعدو منكلي كراي، والشيخ أحمد خان لا يمكنه أن يتفق مع منكلي كراي وأن يتواضع له، بل كان يرجح صداقة الروسيا على صداقته. والكيناز إيوان وإن كان قادرا على إزالة الاختلاف والشقاق والبغضاء الكائنة بين الخانين المذكورين، إلا أنه لم يفعل ذلك لكونه منافيا لسياسته ومصلحته، لأنه كان يعرف أنه متى اتفق السنور والفار فالضرر على دكان العطار. فآل الأمر بالضرورة إلى خرابية سراي وانقراض دولة ألطون أوردو ودولة التتار والقفشق واضمحلالها من عالم الوجود بالكلية ودخولها تحت خبر كان. وذلك أن منكلي كراي لما تيقن بانخذال ليتوانيا وانفراد الشيخ أحمد خان اغتنم الفرصة وهجم على السراي في أول ربيع من سنة 907 هجري بغتة، وقتل من صادفه من إخوانه الدينية والنسبية، ولم يقصر في إراقة دمائهم، وخرب بلدة سراي وقصر خوانين ألطون أوردو من ذرية جوجي خان ابن جنكيز خان التي أسسها باتو خان ابن جده جوجي خان، وشرد الشيخ أحمد خان إلى الصحراء والبرية، وأسر كثيرا من الأهالي، ولم يترك شيئا من الناطق والصامت إلا حازه، وأخذ وترك بلدة سراي قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، من سورة طه الآية 106-107. على حالة يرثى لها العدو الشامت، ثم انثنى راجعا إلى قريم وكتب إلى أخيه إيوان يبشره باستيصال عدوه وتخريب دار السلطنة التي أسسها باتو خان ابن جده جوجي خان. وطالما كان يطأطئ رؤوس ملوك الروس وكثيرا ما كان يطير فيها من تلك الرؤوس، وقال له: ليهدأ بالك وليحسن أحوالك، لقد محوت عدوك وجعلته بحيث لا يقوم لهم بعد ذلك قائمة، وفتحت لك أبواب الفتوح حيث دككت سد يأجوج ومأجوج، فمد بصرك نحو الشرق إلى حين ينتهي إليه طرفك، واستيقن أنه ملكك وملك ذريتك إلى يوم القيامة، حيث لم يبق فيها ممانع ولا مدافع إلا الأفغان واليابان. فكتب إليه أخوه إيوان يشكره على صنيعه قائلا: سباسيبا بلاغو داريم فاس، شكر بالروسي، ووصاه ألا يغفل عن ليتوانيا، وكأنه قال من قلبه: إننا معاشر الروس نمد بعيد ذلك طرفنا وأيدينا إلى الشرق والشمال والجنوب أيضا، حيث أنت فيه الآن ولو بعد حين، حيث تيقنت مقدار حميتكم وغيرتكم وديانتكم ودرايتكم وجزمكم واحتياطكم، مذ فعل إيواق الخائن بالسيد أحمد خان المرحوم، وزاد يقيني بفعلك هذا، واستيقنت بطروء الفساد على النسب الجنكيزي وخيانة بعض الأمهات ع شنشنة أعرفها من أحزم، ولعله تمثل بقول الشاعر شعر: ملكت خراسانا وأطراف فارس، وما أنا من ملك العراق بآيس. وهذا لا يحتاج إلى التطويل بإيراد المحاكمة، فليحكم كل قارئ فيه عقله وفكره، فإنه بديهي جلي، وليعتبر المعتبر من هذا الصنيع العجيب الغريب. ولكني أقول مع التأسف غاية التأسف أنه مع وقوع أمثاله الكثيرة لا يحصل الاعتبار للبواقي، وهذا الصنيع الشنيع ممتد بين الأقوام الإسلامية إلى هذا الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت هذه الواقعة الفجيعة الشنيعة في موسم الربيع من سنة 1502 ميلادي، المصادفة أواخر سنة 907 هجري، وتاريخها: أيا ويح سراي هذه، ودمره مكليك راي، ونظمته فقلت شعرا: كنت يوما قاعدا مستغرقا في هموم من مصيبات سراي، قيل أرخ، قلت: أيا ويح سراي هذه، ودمره مكليك راي. فكانت مجموع مدة بقاء دولة سراي وبلدتها مع كونها معروضة للانقلابات 267 سنة، فإن مبدأ تأسسها كان في سنة 630. فقول ابن عربشاه: إن بين بناء بلدة سراي وخرابها 63 سنة، سهو من قلم النساخ، والصحيح 163 سنة، فإن بعد هذا القدر من بنائها خربها تيمرلانك كما مر، ثم عمرت بعد ذلك ثانيا وامتد إلى هذا التاريخ، وكان فيها بعد عمارتها ثانية صاحب البزازية وتلميذه ابن عربشاه المذكور. فعلى هذا يكون ابتداء تأسسها في سنة 637 أو قبلها، وبقاؤها 270 سنة، وبعد هذا التخريب الأخير لم تعمر قط، بل استمرت على خرابيتها إلى أن بنت فيها جنس النمسا وألمان أيام يكاترين الثانية قرية تسمى سريفكا تحريف سراي، ثم صارت بعد ذلك قصبة وفيها محلة من المسلمين لهم فيها مسجد ومكتب، ولم يبق فيها شيء من الأبنية القديمة إلا أني ظفرت برسمين من رسوم أبنيتها القديمة عند الحافظ قوام الدين أفندي ذي الفقاري، أحدهما رسم قبة والآخر رسم جدار منقوش، قيل إنهما أخذا قبل هذا التاريخ بخمسمائة عام، يعني وقت معمورية سراي بعد وقعة تيمرلنك، وجدهما واحد من قسيسي الروسيا في بطن كتاب قديم، وفي أطراف جدار منها أبيات بالتركية سطرين لا يقرأ أكثرهما، وهما هذان أثبتناهما هنا للتبرك. والظاهر أن القبة هي قبة قصر الملوك المسمى بألطنطاش على ما مر في أوائل هذا المقصد، والجدار الجدار الذي حوله أو جدار المقبرة، والله سبحانه أعلم. الذكر مجريات الشيخ أحمد خان بعد ذلك وموته في الغربة والكربة، وانقراض ملوك سراي وخوانينها بموته. قال كرامزين بعد ذكره ما سبق من تشكره لمنكري كراي، ومع ذلك كتب إيوان إلى الشيخ أحمد خان يدعوه إلى الاتفاق معه ويعده أن يأخذ حاجي طرخان من يد متغلبيها ويعطيه إياها بشرط أن ينقطع من كينازي ليتوانيا ويقطع عنه علاقته، ولكن الشيخ أحمد خان تيقن بعدم الفائدة منه وأنه لا يريد إلا نفعه، فلم يرضى بكونه آلة لاستيلائه على بعض بلاد المسلمين، وقد سئم الحياة الفانية والمعيشة غير المنتظمة، فعزم على سفر إسطنبول ومواجهة السلطان بايزيد الثاني، وأخذ معه أخويه قوزاق وحاليق هكذا في المنقول عنه، فمنعه مأمورو السلطان من الدخول بأراضي عثمانلي، وقالوا لا سبيل لإعداء منكلي كراي إلى إسطنبول، وقد كان أولاد منكلي كراي يجدون في تعقيبه، فلما ضاق به الخناق توجه إلى مملكة ليتوانيا بالضرورة، ولما دخلوا بلدة كييف أخذهم كينازو ليتوانيا ألكسندر وحبسهم وعاملهم معاملة العدو، وكتب إلى منكلي كراي يقول إن أعداءك بيدي، إن أطلقتهم يضرونك، فإن كنت صديقا لي ومتفقا معي أسلمهم إليك، وكتب إليه يعني منكلي كراي الكيناز إيوان يحذره منه ويذكره بما فعل بالسيد أحمد خان سابقا وبما فعل بالشيخ أحمد خان الآن، فلم يلتفت منكلي كراي إلى كلام كيناز ليتوانيا، فلم ينفعه ما فعله بالشيخ أحمد خان من سوء المعاملة المغيرة للمروءة والإنسانية، فإنه إنما ارتكبها طبعا في تحصيل صداقة منكلي كراي وفصله من الروسيا، فقال له الشيخ أحمد خان في مجلس الأعيان إنك سلمت كافة عسكري لمنكلي كراي وصرت سببا لزوال ملكي، فلما ضاقت علي الأرض برحبها التمست لنفسي ملجأ فلم يقع اختياري إلا لك، وأنت استقبلتني استقبال العدو والمحارب وعاملتني معاملة الأسير وحبستني في محبس مظلم، لكن الله العادل موجود، نتحاكم أنا وأنت غدا لديه. قال ذلك رافعا يديه نحو السماء، فلا يتركك يا عظيم الدين والمروءة من غير مجازات على عدم ديانتك ودناءتك هذه إلى غير ذلك من كلمات العتاب والملامة. فمات رحمه الله تعالى في محبسه بمحل يقال له قونة، فبموته انقرض ملوك سراي، ثم ابتدأ بعد ذلك خوانين حاجي طرخان. ومن هذا الوقت وقع في التواريخ إطلاق اسم نوغاي على خوانين حاجي طرخان وأطرافها وخوانين أطراف أورال حتى في أراضي باشقرد، واشتهر بعد ذلك اشتهارا تاما، ولم يقع قبل ذلك إطلاق هذا اللفظ إلا على الأمير نوغاي، واستظهرنا هناك كون طائفة نوغاي من قومه وقبيلته، ولأجل الإطلاق الأخير يطلقونه أهل ما وراء النهر وقزاق على أهل قازان أيضا، والظاهر أن كلام كرامزين أن موته تأخر من قدومه إلى ليتوانيا مدة سنتين ولم يذكر تاريخ وفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك لم أطلع على أحوال أخويه اللذين كانا معه في سفره المذكور، ولله در القائل في شأن أمثال هؤلاء الملوك العظام أشعار سل الأرض عن حال الملوك التي خلت لهم فوق فرق الفرقدين مقام أساطين معروفون في كل مشهد صناديد غر حاكمون كرام مشاهير في الآفاق شرقا ومغربا يشير إليهم حاجب وينام بأبوابهم للوافدين تراكم بأعتابهم للعاكفين زحام لديهم ألوف من خميس عرمرم له شوكة تسبى النهي وعرام ترد عيون الناظرين كليلة وإن كان فيها حدة ورعام فهل هم على ما هم عليه وحولهم من العز جند محضرون لهام وطف ببلاد خف عنها قطينها فأوطنها يوم يصيح وهام ونادي قصورا قد عفت غرفاتها كأن بقايا رسمهن رجام تجبك عن أسرار الشؤون التي جرت عليهم جوابا ليس فيه كلام بأن المنايا أقصدتهم تبا لهم وما طاش عن مرمى لهن سهام وسيقوا مساق الغابرين إلى الردى وأقفر منهم منزل ومقام وحلوا محلا غير ما يعهدونه فليس لهم حتى القيام قيام ألم بهم ريب المنون فغالهم فهم بين أطباق الرغام رغام وأمسوا أحاديث وأصبح ملكهم هباء وباد التاج ثم وهام رحم الله الجميع رحمة واسعة. فصل من هذا المقصد في بيان وقائع بلدة حاجي طرخان، وحيث كان اتصالها بوقائع سراي شديدة وتشكلها بصورة الاستقلال متعاقبة لانقراض دولة سراي، بل ضعفها ووقائعها قليلة ناسب أن نذكرها في هذا المحل، وهي بلدة مبنية بقرب مصب نهر إيدل وولغا من بحر الخزر بين شعبتين من النهر المذكور، أكبرهما من جهتها الغربية وهو الحائل بينها وبين روسيا، وأصغرهما في جهتها الشرقية وهي واقعة من العرض الشمالي على 47 درجة و 32 دقيقة، ومن الطول الشرقي على 65 درجة و 44 دقيقة، وكانت تسمى في عصور خزر بمدينة إيتل، وقد اتخذها ملوك الخزر دار ملكهم وكرسي مملكتهم، ثم اشتهرت في الأزمنة المتأخرة بأشترخان وحاجي طرخان وأزدرهان. ذكر هذه المذكورات الفاضل المرجاني في تاريخه والمشهور عند الروسيا أسترخان. تقع شمال غرب بحر قزوين، شمال شرق دولة الشيشان، تبعد عن مدينة غروزني حوالي 500 كيلومتر. وقال كرمزين كان اسمها السابق في التواريخ آتيل، ثم سميت بولانقيار أو بلنجر، وسميت في العصر الثالث عشر الميلادي بسومير إكنيت، وسميت بعد ذلك بأستراخان، وبعد دخولها في حوزة ملوك الأوردو والذهب سموها بأستراخان، وقال في موضع حاجي تركان. وقال ابن بطوطة في رحلته ومعنى طرخان عندهم الموضع المحرر من المغارم، قلت بل الشيء المحرر من التكاليف الميرية سواء كان موضعا أو شخصا، فلا يؤخذ منه من طرف الحكام ما يؤخذ من غيره. قال والمنسوب إليه هذه المدينة هو حاج من الصالحين تركي نزل بموضعها وحرر له السلطان ذلك الموضع فصار قرية ثم عظمت وتمدنت. قلت فهذا مخالف لما ذكره الفاضل المرجاني، ولعل ما ذكره قريبا من هذا الموضع أو كان خرابا لم يبق منه أثر وقت نزول الحاج المذكور، ولم أدري في أي زمان كان هذا ومن هو الحاج وما هو اسم السلطان المذكور، ولا يبعد كونه في أوائل سلطنة السلطان محمد أوزبك خان. وقد تقدم في بيان الاختلال الذي بعد موت بيردي بيك خان نقلا عن ابن خلدون استيلاء الحاج شركس عليها، فلا بعد في كون الحاج المذكور هو وفي أطراف حاجي طرخان قبيلة شركس من القزاق غير شركس قفقازيا، ولعلهم من عقب الحاج شركس المزبور، والله سبحانه أعلم. ثم قال ابن بطوطة وهي من أحسن المدن عظيمة الأسواق مبنية على نهر إتل، وهي من أنهار الدنيا الكبار، وهنالك يقيم السلطان حين يشتد البرد ويجمد هذا النهر وتجمد المياه المتصلة به، ثم يأمر أهل تلك البلاد فيأتون بآلاف من أحمال التبن فيجعلونها على الجليد المنعقد فوق النهر، ويسافرون بالعربات فوق هذا النهر والمياه المتصلة به ثلاث مراحل. ولما طرق تيمور الأعرج تيمور لانك تلك البلاد في النوبة الأخيرة وخربها كلها على ما مر تفصيلها، وطرأ الشقاق والنفاق بين ملوك تلك الديار، وبقي بعضهم على بعض ولم يتيسر لهم الوفاق واتحاد الكلمة، اتخذ بعض منهم البلدة المذكورة دار ملك لنفسه لمتانة موضعها ومناعة موقعها ولكونها في الدرجة الثانية من كرسي المملكة أيام الخوانين الكبار كما مر آنفا عن ابن بطوطة، فصارت مستقلة تارة وتابعة لدولة أوردو الذهب وخوانين سراي تارة أخرى، مصداق قول القائل شبه النعامة لا طير ولا جمل، إلى أن انقرضت دولة أوردو الذهب وخربت بلدة سراي بالكلية في التاريخ المار ذكره آنفا، فحصل لها بعد ذلك نوع استقلال مع قلة توابعها ومضافاتها حتى استولت عليها الروسيا بعد زمن يسير من استقلالها. فأول من عرف فيها خانا هو قويرجق خان ابن أرس خان على قول الفاضل المرجاني، ثم ابنه براق خان، وقد مرت ترجمة أحوالهما حسب اطلاعنا، ولعلهما أقام بها برهة من الزمان والله أعلم. ثم ذكر الفاضل المرجاني بعده قطلغ تيمر، وذكر نسبه هكذا ابن علي تيمر ابن قطلغ تيمر ابن تومغان ابن أبان ابن أوس تيمر ابن توقاي تيمر ابن جوجي خان، والظاهر أنه نقله عن تاريخ أبي الغازي خان، وقد ذكرهم عند بيان نسب خوانين بخارى من أولاد توقاي تيمر، إلا أنه قال تيمر قتلغ ابن تيمر بك ابن قتلغ تيمر، وقال بدل إبان أباي بالياء بدل النون، والظاهر أن تيمر قتلغ وتيمر بك هما اللذان سبقت ذكرهما عند بيان خوانين سراي مستوفى، وأن تيمر بك هو تيمر ملك، فيكون ذكر قتلغ تيمر وباقي النسب سبق قلم أو مبنيا على اختلاف الرواية في نسبهما كما مر والله أعلم. ثم قال المرجاني ثم ابنه تيمر بهادر خان، وقال أبو الغازي تيمر سلطان، والظاهر إنه تيمر خان المار ذكره الذي طرده جلال الدين خان. ثم قال المرجاني ثم ابنه محمد خان ثم حفيده إجواق خان ابن يعقوب ابن محمد خان. قلت جعل أبو الغازي إجواق خان ابن محمد خان، والظاهر أيضا أن محمد خان هذا هو المشهور بكتشك محمد خان ابن تيمر خان، إن سلمنا على كونه ابن تيمر خان على ما ذهب إليه المرجاني، وقد عرفت ما فيه. ثم قال المرجاني ثم ابنه من غشلاق خان ثم أحمد خان ابن محمد خان الصغير ابن تيمر خان. قيل هذا قد تقدم ذكره عند بيان خوانين أوردو وسراي، فلا معنى في جعله من خوانين حاجي طرخان المستقلة، وكذلك من قبله على ما ذكرنا سوى إجواق ومن غشلاق. ثم أعاد ذكر تزوجه بأخت حسين بايقرا كأنه مزية له، وقد مر منا ما له وما عليه، فتذكر ثم قال ثم أخوه محمود خان وله دراهم مضروبة بحاجي طرخان، وغيرها مكتوب في بعضها السلطان العادل محمود ابن محمد ابن تيمر، وفي بعضها بزيادة لفظ خان بعد كل اسم. قلت لم أرى له ذكرا في محل إلا أن الحاج عبد الغفار أفندي قال وابن كتشك محمد خان محمود خان وأبناؤه قاسم خان وعبد الكريم خان وأحمد خان صاروا خوانين على الترتيب، وابن أحمد خان مرتضى خان وابنه آق كوبك خان، وقد جعل هذا أحمد خان ابنا لمحمود خان خلاف ما ذكره المرجاني وخلاف ما مر عن كرمزين من كون مرتضى خان ابنا للسيد أحمد خان، وإن كان وافق فيه للمرجاني والله سبحانه أعلم. ولولا عدم مساعدة التاريخ الآتي لقلت إن السيد محمود أخو الشيخ أحمد خان، وقد ذكره كرمزين في مواضع من تاريخه بأن يقول السيد أحمود خان مرة والسيد محمود مرة أخرى. ثم قال الفاضل المرجاني ثم ابنه قاسم خان ووجوده في حدود سنة 880 معلوم، قال ثم ابن عمه عبد الكريم خان ابن أحمد خان ابن محمد خان، وكان باقيا من سنة 895 إلى سنة 910. قلت قد مر نقلا عن الحاج عبد الغفار أفندي أنه ابن محمود خان وأخو أحمد خان والله أعلم بالصواب، وقد مر عن كرمزين قصد الشيخ أحمد خان بلاد قرم بمعونة عبد الكريم خان الحاج طرخاني وصدهم الروسيا إياهم عنها في سنة 1490 ميلادي المصادفة سنة 896 هجري، وهو أول من يرى له ذكر في تاريخ كرمزين من خوانين حاجي طرخان، والظاهر أن أول استقلالهم بعد موت السيد أحمد خان رحمه الله. قال كرمزين وفي سنة 1508 ميلادي المصادفة سنة 913 هجري أرسل منكلي كراي إلى موسكو سفيرا يطلب مطالب عديدة من جملتها إرسال روسيا عساكرها إلى حاجي طرخان من نهر وولغا لإمداده في تخريب حاجي طرخان وإبادتها بعد أن خرب سراي فيخلد في الدنيا إلى آخر الأبد ويكون من ثاني المنظرين، فاعتذر إليه الكيناز وسيلي ابن إيوان بأن الوقت لا يساعده الآن لذلك. قال المرجاني ثم أبو سعيد جامبك خان ابن براق ابن قويرجق ثم ابنه حسين خان كان حيا في حدود سنة 928. قال كرمزين في خلال بيان حوادث سنة 1523 ميلادي المصادفة سنة 928 هجري كان الخان في الوقت المذكور في حاجي طرخان حسين ابن أمير شاه جامبك خان، وكان يريد الاتفاق مع روسيا ولكنه لم يقدر أن يحمي نفسه من محمد كراي خان القرمي، فإنه اتفق مع ماماي خان نوغاي وهجم على حاجي طرخان وطرد منها حسين خان واستولى عليها، ثم قال بعد ذكر قتل محمد كراي القرمي في السفر المذكور ووقوع فتنة عظيمة في قرم بعد قتله وانطفاء نيران تلك الفتنة بجلوس سعادة كراي خان أنه يعني سعادة كراي خان كتب إلى واسيلي يظهر له وداده ويعلن اقتداره ويقول إن السلطان صديقي وحسين خان الحاج طرخاني صديقي وصاحب كراي خان القزاني أخي إلى آخره. قلت وكان جلوس سعادة كراي في أواخر سنة 930 ولعل كتابته إلى واسيلي بعد انقضاء السنة المذكورة فيكون حسين خان حيا في العام المذكور. ثم قال الفاضل المرجاني ثم آلق خان قلت قد ورد إلى قزان من أولاد خوانين نوغاي واحد يسمى آغالق أخو مامق خان ولعل هذا هو والله أعلم. ثم قال ثم قاسم خان ابن السيد أحمد خان ابن أحمد خان ابن محمد خان الصغير قتل في سنة 938 حين هجمت التشراكسة إلى الحاج طرخان. وقال كرمزين حين تعداد الوفود الواردين إلى روسيا من سائر الدول في سنة 1532 وما بعدها أنه ورد إلى واسيلي في التاريخ المذكور من الخان الجديد في حاج طرخان يسمى قاسم خان رسول يريد الاتفاق معه ولكن قبل وصول السفير المذكور إلى موسكو هجمت التشراكسة إلى حاج طرخان وقتلوا قاسم خان وكثيرا من الأعيان ونهبوا أموالا كثيرة ونصبوا فيها خانا يسمى أقوبك وصعدوا إلى الجبال ولكن لم تطل مدة الخان المذكور أيضا بل جلس عبد الرحمن خان وأرسل إلى واسيلي يخطب وداده وكان ذلك في سنة 1534 ميلادي المصادف سنة 931 هجري. ولذا قال الفاضل المرجاني ثم عبد الرحمن خان لم يعلم اسم أبيه وسلسلة نسبه وكان موجودا من سنة 941 إلى سنة 945. قال كرامزين في خلال بيان وقائع سنة 1534 إلى سنة 1538 ميلادي أرسل إيوان ابن واسيلي إلى حاج طرخان سفيرا لعبد الرحمن خان يدعوه إلى الاتفاق معه فقبله الخان المذكور مع الممنونية لخوفه من خوانين قرم ونوغاي ولكنه لم تطل مدة خانيته بعد إذن بل هجمت طائفة نوغاي إلى حاج طرخان بعد أشهر واستولوا عليها فهرب منها الخان المشار إليه فأجلسوا مكانه خانا يسمى درويش علي خان والظاهر أن هذا كان في خلال سنة 1535 ميلادي المصادف سنة 932 هجري وهذا مخالف لما ذكر الفاضل المرجاني مخالفة كلية حيث قال يعني بعد خانية عبد الرحمن خان تسلطن الشيخ حيدر خان ابن الشيخ أحمد خان في سنة 932 ثم خلع في سنة 948 وجلس مكانه أق كباك خان ابن مرتضى خان ابن أحمد خان ثم قتله يغمورجي خان في سنة 949 ثم يغمورجي خان ابن بردي بك سلطان ابن مرتضى خان دام تسلطنه إلى سنة 961 وقيل قتل صاحب كراي خان في سنة 906 درويش علي خان ابن الشيخ حيدر خان مرة أخرى وجعل قاس بولاد سلطان ابن قاسم خان ابن محمود ولي عهده إلى آخر ما ذكره مشوشا ومكررا ومتناقضا بحيث يتعذر الاستفادة والذي نقلت عنه نقلته بالإصلاح مهما أمكن فتنبه ولكن ينبغي أن يعلم أن يغمرجي خان المذكور هنا ليس هو ما سبق ذكره عند تعداد أولاد حاجي كراي خان وقد ذكر كرمزين من يسمى يغمرجي من أمر أنوغاي في وقعة إيواق الشقي مع السيد أحمد خان وحين كتابته إلى إيوان في شأن إلهام خان القزاني على ما سيجيء ولعل هذا هو ولنذكر هنا ما ذكره كرمزين إلى آخر نفس حاجي طرخان قال وفي سنة 1542 ميلادي وسنة 949 هجري أتى بلدة موسكو ولد خان حاجي طرخان يادكار للخدمة في روسيا ولعل يادكار الذي صار خانا في قزان بعد ذلك وقال في خلال بيان وقائع سنة 1547 ميلادي وسنة 954 هجري، وفي ذلك الوقت كان صاحب كراي وحده يهدد إيوان بالسيف، وكان قد استولى على حاج طرخان وخربها وأسر أهلها وأدخل أكثرهم إلى قرم وجعل طائفة نوغاي تابعين ومنقادين لنفسه إلى آخره. قلت: وهذا الذي ذكره الفاضل المرجاني، ولكنه لم يقتل يغمرجي خان بل كان هو حيا بعد ذلك كما سيذكر، ولعله هرب منه ثم جلس بعد رجوعه والله أعلم. وقال: بعد بيان موت صاحب كراي خان وجلوس دولة كراي خان مكانه وسعيه في تخليص قزان من يد روسيا، كان يغمرجي الحاج طرخان متفقا مع إيوان ومصالحا معه، وكان يمده ويعينه بعساكره، وكان قابولابك ابن أق قوبك الحاج طرخاني تزوج ببنت جان علي خان أخي شيخ علي خان، وقد أعطاه إيوان بلدة يوريف ليتصرف فيها ويصرف محصولها في مصاريفها، فلم يكن للإيوان عدو سوى قرم، وكان عنده عسكر كاف لمحاربتها، ولهذا كان لا يخافها. قلت: وكان جلوس دولة كراي خان في سنة 958 هجري. ثم قال: وكان أهل حاجي طرخان مجتمعين من أجناس شتى، ولم يكونوا من رجال الحرب والضرب، وكانوا يلتجئون إلى الروسيا لتضييق التشراكسة وخوانين قرم إياهم دائما، حتى أن آخر خوانينهم رضي بالآخرة أن يكون تابعا لإيوان وأن يعطيه الخراج، ولكنه اغتر بعد ذلك بفرمان سلطان تركيا، فاتفق مع دولة كراي خان القرمي وميرزا يوسف النغائي، وكان ميرزا يوسف المذكور خصما ألدا لإيوان لأجل بنته سيون بكا وولدها أوتامش كراي، فلهذا كانوا حبسوا سفير إيوان في حاجي طرخان، فاغتنم إيوان هذه الفرصة للاستيلاء على حاجي طرخان، وتفكر كون حاجي خان سابقا من بلاد أولاديمير ومسيتسلاو وأن اسمها سابقا تموتورو خان، وانضم إلى ذلك إغراء واحد من أمراء نوغاي يسمى ميرزا إسماعيل الكيناز إيوان على محاربة يغمرجي خان، وقال له: إنها من مدن روسيا سابقا، والتمس منه أن يخرجها من يد يغمرجي وأن يسلمها إلى درويش الذي كان خانا بها قبل يغمرجي، فطرده منها يغمرجي واستولى عليها، فأرسل إيوان في سنة 1554 ميلادي المصادفة 962 هجري فرقة من العسكر تحت قيادة القائد شيماكين والجسور إغناتي ويشناكيف، وكان شيماكين أرسل في طليعته الكيناز ألكسندر الوازيمسكي في 29 من يونيو من العام المذكور، فنزلوا في الجزيرة الأسود من مضافات حاجي طرخان، وقتلوا هناك مئات من الحاج طرخانيين، واستخبروا بأن يغمرجي خان أسفل منهم بمسافة 5 ويرستا، وأن التتار متفرقون في جزائر حاجي طرخان، فمرت الروسيا على مدينة سراي المسمات بألتون أوردو التي كانت أمراء الروسيا وحكامهم تأطأوا لها رؤوسهم 200 سنة، وقد خربت الآن وصارت مسكنا للبوم والغراب، ولكن ملاحظة القوة الحاضرة أحسن من تخطر العجز والفتورات الماضية، فدخل شيماكين في حاجي طرخان في يوليا من العام المذكور بلا مقاومة أحد لكونها خالية من السكان، وتعاقب الكيناز ألكسندر يغمرجي خان فوجده قد هرب وترك كثيرا من الأسلحة في مصيفه، فتعقبوا الهاربين وقتلوا منهم بعضا وأسروا بعضا، ونجى البعض وممن نجى يغمرجي خان، فتوجه 20 نفرا من أتباعه إلى بلدة آزاق، وبقي أهله وعياله كلهم في حاجي طرخان، فجاءوا بهم وبكثير من الأمراء الكبار وسائر الأسارة لدرويش خان، فاضطر كلهم إلى الإطاعة إياه، فاجتمع لديه 500 نفر من الأمراء والأعيان و10,000 نفر من سائر الأهالي، فعين درويش خان مساكن في البلد للأمراء والأعيان، وفرق البواقي إلى الأطراف والجوانب، وحلف الكل على إطاعة إيوان وأداء الخراج له، 30,000 ذهبا و3,000 سمكا في كل عام، وعلى أنه متى مات درويش خان لا ينصبون مكانه أحدا بل كان من ينصبه إيوان خانا لهم يقولون تابعين ومنقادين له، فكتب هذا في ورق، وكتب فيه أيضا أن الروسية يصطادون السمك في نهر إيدل وولغا من قزان إلى حاج طرخان مع التتار من غير اختلاف ونزاع بينهم. فبلغ هذا الخبر إيوان في أغسطس يوم 29 المصادف ليوم ولادته، فسر بذلك سرورا كثيرا، وقد كانوا حملوا معهم 5 من زوجات يغمرجي خان إلى موسكو، فأعادهن إيوان إلى حاج طرخان رعاية لخاطر درويش خان، فنفست إحداهن في الطريق فهلكت بالهلاك الأبدي. قلت: المشهور في الألسنة إلى الآن أن الميرزا إسماعيل المذكور عليه من الله أشد ما يستحقه قاد عساكر الروسيا بنفسه وجاء بهم إلى حاج طرخان وفتح باب البلد بيده الخبيثة جزاه الله بعدله، ولا شك أنه ليس وحده بل له أتباع من أمثاله. فحينئذ لا نطيل الكلام بالمحاكمة وإيراد أسباب الغلبة والمغلوبية، بل كل من يطالع هذا يعرفها بأدنى تأمل. وهكذا كان أهل الإسلام يهدمون أساسهم بأيديهم، وهم مستمرون على هذا الحال إلى الآن، وكأن الله سبحانه سلب عقولهم، فهل دامت الدولة لهؤلاء الخذلة؟ هيهات. ثم قال كرمزين: إن حكومة حاج طرخان وإن أدت الخراج للروسيا إلا أنها كانت تعد مستقلة، ولم يحسن درويش خان التدبير، ولم يفي بعهده مع إيوان، ولم يدم على اتفاقه معه، بل قادته جنسيته إلى الاتفاق مع دولة كراي خان القرمي، وجعل أحد أبناء الخان المذكور ولي عهده، وخان الروسيا، فأرسل إيوان عسكرا لمحاربته في سنة 1557 ميلادي المصادفة 965 هجري أو قبلها، فبعد التي ولتيا انهزم درويش خان وهرب من وراء يغمرجي خان إلى بلدة أزاق، فاستولت الروسيا على حاج طرخان استيلاء كليا وأدخلوهم في حوزتهم في التاريخ المذكور، فساد الأمان فيها وفي جوانبها وأطرافها، وتخلص الأهالي من الفتن والنهب والغارة والهجمات المتتالية، وصارت التجار يردون إليها من الأطراف والجوانب، فصارت محل تجارة عظيمة بمقتضى موقعها، ولم تكن للروسيا بلدة أكثر فائدة ودخلا منها، وصارت سفراء بخارى وخوارزم والشراكسة يفيدون إلى الروسيا تترى، يعقدون معها المعاهدات التجارية، فعظمت شوكة الروسيا جدا، وصارت لا تخاف حكومة قرم قطعا، وكانت هي أيضا لا تقدر على إيراث ضرر عليها. قلت: وبهذه الكيفية ارتفع لحاف الخواجة نصر الدين هذا أيضا من البين، فلم يقع من أحد هجوم ولا محاربة ولا نهب ولا إغارة كما كانت تقع سابقا، فاستراح الناس وصار كل واحد منهم يشتغل بأشغاله الخاصة به، وهكذا إلى الآن. صنيع سوء الإدارة وحسن الإدارة بصرنا الله تعالى سبحانه بعيوبنا ويطلعنا على سوء صنيعنا ويوفقنا لإصلاح أحوالنا وتحسين أفعالنا بالنون والصاد والنبي وآله الأمجاد. والظاهر أن الروسيا خربت وقت الاستيلاء عليها كثيرا من أبنيتها السابقة وسكنت في مساكن أهلها بعد أن طردوهم منها، فانحاز أهلها إلى طرف منها، حتى يقال إلى الآن أن مسجدها المسمى بأق مسجد نقل من محله 3 مرات، والمشهور عندهم أن قلعتها المبنية فوق تل واقع وسط البلد باقية من المسلمين لم يتغير من هيئتها شيء سوى أنهم حولوا مساجدها كنائس على ما هو عادتهم وزادوا في داخلها أبنية أخرى، والله سبحانه أعلم. فصل. ولما مر ذكر المراسلات والمكاتبات بين ملوك التتار ببلاد الشمالية وبين ملوك مصر، أردت أن أذكر كيفية مكاتباتهم حسب ما اطلعت عليه في كتب العلماء الذين اعتنوا بهذا الشأن لتتميم الفائدة وتكميل العائدة، فإن هذا الفن مع كونه فنا شريفا في حد ذاته فيه تفصيل بعض ما تقدم. قال الشيخ تقي الدين عبد الرحمن القاضوي المحبي: الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الأول: مكاتبات ملوك الشرق. أعظم ممالك بلاد الشرق مملكتان، وهما مملكة الأكاسرة وهي إيران الصائرة إلى بيت هولاكو، ومملكة توران وهي مملكة الخواقين بلاد جنكيز خان. فأما مملكة الأكاسرة المذكورة فكذا وكذا إلى آخره، وأما مملكة توران وهي مملكة الخواقين فإنها كانت بيد أفراسياب ملك الترك، وكانت أخيرا بيد أوزبك، وكانت يكتب إليه في الأيام الشهيدية الناصرية الناصرية محمد بن قلاوون سقى الله عهده في ورق عرض البغدادي الكامل، وبعد البسملة الشريفة سطران هكذا: بقوة الله تعالى وميامن الملة المحمدية. ثم تخلى موضع بيت العلامة، ثم تكتب الألقاب الشريفة السلطانية، وهي السلطان الأعظم وبقية الألقاب الشريفة على العادة حسب ما يأتي ذكره، ثم بعد الحمد لله وخطبة مختصرة فقد صدرت إلى الحضرة الشريفة العالية حضرة السلطان الكبير الأخ الشقيق العالم العادل القان المعظم الأوحد شاهنشاه الملك أوزبك إيل خان سلطان الإسلام والمسلمين أوحد الملوك والسلاطين عماد الملك سلطان المغل والقفجق والترك جمال ملوك الزمان ركن بيت جنكيز خان معز طمغاج صاحب التخت والتاج عضد المتقين ذخر المؤمنين والدعاء بما يناسبه، فإننا نخصه بالسلام واستعلام أخباره وتفاوض علمه الشريف والكتابة بالذهب والأسود حسب ما شرحناه في مكاتبة أبي سعيد أيضا، ولم يكاتب أحد بعده بنظير ذلك، وكان قد ورد على الأبواب الشريفة في سنة 1750 كتاب جانيبك ابن أوزبك من أولاد جنكيز خان، وكتب إليه الجواب الشريف نظير الكتاب الوارد من عنده، وهو في ورق دون البغدادي بثلاثة أصابع مطبوقة، والافتتاح بخطبة مناسبة مكتتبة بالذهب جميعها، ثم أما بعد بالأسود خلا ما تقدم ذكره في مكاتبة أبي سعيد والذي كتب له من الألقاب الحضرة الشريفة العالية السلطانية الأعظمية العالمية العادلية الأكملية القائنية الأخوية العزيزية الملكية الأشرفية زيدت عظمتها إلى آخره. ولما كان في العشر الأخير من ربيع الأول من سنة 776 رسم لي بالكتابة إلى القان محمد ببلاد أوزبك، وهو القائم مقام أوزبك على ما قيل على يد رسل الأبواب الشريفة بالسلام والمودة والاستعلام الأخبار ونحو ذلك، فكتبت إليه في عرض البغدادي الكامل حسب ما رسم به بخطبة مختصرة بالذهب والبقية بالأسود والذهب على ما تقدم ذكره، وكتب له من الألقاب بعد المراجعة المقام العالي السلطاني الكبير الأشرفي الأعدلي الشمسي شمس الدنيا والدين مؤيد الغزاة والمجاهدين قاتل الكفرة والمشركين ولي أمير المؤمنين خلدت سلطنته والعنوان بالذهب بغير تعريف وعلم له في بيت العلامة الشريفة بالمغرة العراقية المشتاق شعبان، ونسخة ما كتبت إليه بعد البسملة الشريفة: الحمد لله الذي وهبنا ملكا دانت له ملوك الأقطار وازدانت الأسرة والتيجان بما له من عظمة وفخار، وأذعنت العظماء لعزة سلطانه الذي شمل الأولياء وقسم الأعداء ببره الجابر وقهره الجبار، وقاد الجيوش إلى أن فتح الله على يديه الشريفتين معاقل الكفار بأمره الجاري على الرقاب وعسكره الجرار، ومنحه خدمة الحرمين الشريفين اللذين لم يزل لهما منه الانتساب وبهما له الانتصار. نحمده على أن جعل مملكتنا الشريفة هي محل الإمامة العباسية فلا جحود ولا إنكار، ومرتبتنا المنيفة بما عهد به إلينا أمير المؤمنين إلى قيام الساعة علية المقدار، ونشكره على أن أورثنا ملك أسلافنا الشهداء فأقر العيون وسر الأسرار، وجعل السلطنة المعظمة في بيتنا المكرم تنتقل تنقل البدور في بروجها إلا أنها آمنة من السرار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لم نزل قائمين بنصرتها قانتين بالإخلاص في كلمتها لنعد بذلك من الأبرار، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بملائكته المخصوص برسالته ونبوته الذي عظم الله قدره على سائر الرسل كما جاءت النصوص والأخبار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والأخيار الذين صابروا وصبروا فجزاؤهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، صلاة دائمة باقية بدوام الليل والنهار، وسلم تسليما. إلى هنا بالذهب ومن بعده بالأسود خلا ما استثنى. أما بعد، فإن قلوب الأولياء إن تناءت الأجسام متعارفة بالائتلاف، متقاربة على بعد الديار، حيث لا تناكر بينهما ولا اختلاف، لا سيما ملوك الإسلام الذين هم متحدون بالمصافات والاستسلام، فإن سرائرهم لم تزل متداينة وضمائرهم متكافية. هذا والمحبة لبيته الكريم قديمة، والمودة بين الأسلاف لم تزل مستديمة، فلم نكن ورثنا ذلك عن كلالة، بل تبعنا فيه سبيل السلف الصالح على أحسن حالة، لما هو محكم من عقود الاتحاد والولاء، حيث المحبة في الآباء صلة في الأبناء، وكان لنا مدة مديدة، وقد تأخرت رسولنا عن حضرته، ولم يصدر من جهتنا الشريفة لذلك، ولا وردت رسوله من جهته، ولم يشغلنا عن ذلك إلا مواقعة الفرنج المخذولين أعداء الدين، ومقارعتهم في سائر السواحل بشدة البأس والتمكين، إلى أن مكننا الله عز وجل من نواصيهم وصياصيهم بنصر من عنده كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، سورة الروم الآية 47. والآن صدرت منا هذه الكتابة إلى المقام العالي السلطاني وبقية الألقاب والنعوت إلى آخرها حسب ما تقدم ذكره، نخص مقامه بسلام أرق من النسيم، وألطف مزاجا من التسنيم، وثناء قد أزرى نشره بالعبير، وسرى بشره فغدت تتهلل به الأسارير. ونبدي لعلم المقام العالي زيدة معدلته، أنه لما بلغنا من عدل الحضرة الشريفة إنصافه للرعاية وتأمينه السبل المخيفة وسلوكه سنن الإحسان وتأكيد عقود المحبة على عادة من سلف في سالف الزمان، قصدنا مفاتحة بهذه المكاتبة وأردنا بدأته بهذه المخاطبة ليعلم ما نحن عليه من صحيح الوداد وأكيد الاتحاد وجميل الاعتقاد وحسن الموالاة الخالصة من شوائب الانتقاد، وجهزنا بها رسولنا فلان ابن فلان ومن معهما لنستدعي ذكره ونستدني ولاءه الذي أحكم عقده، لتتأكد المصافات بين هاتين الدولتين والمخلصة من كلتا الجهتين والموالاة بين المملكتين، وليأمر المقام العالي لا زال عاليا بتردد التجار من تلكم الديار والمواصلة بالأخبار على حسب الاختيار ومتابعة الرسل والقصاد على أجمل وجه معتاد. وقد وجهنا إلى المقام العالي أعلى الله تعالى شأنه صحبة رسلنا المذكورين من الأقمشة السكندرية وغيرها على سبيل الهدية والمواكب السنية ما تضمنته الورقة المجهزة طيها، فليأمر المقام العالي دامت معدلته بتسلم ذلك، ويتيقن وقور المحبة من سلطاننا المالك، وتأكد أسباب المودة على أجمل المسالك، والله تعالى يجمل ببقاء سلطانه تلك الممالك، ويديم عدله المبسوط على الأولياء، ويرمي ببأسه الأعداء في مهاوي المهالك، ويخلد ملكه الذي يفتخر بالملك من مقامه العالي السرور والأرائك، بمنه وكرمه، والتاريخ تم حسب المرسوم الشريف، والحمد لله ثم الحسبلة.